المسلمون هم عدل متوسطون لا ينحرفون إلى غلو ولا إلى تقصير. قال القرافي رحمه الله: الجواب على هذا من وجوه. رقم واحد: أن تعظيمهما لا نزاع فيه، ولم تكفر النصارى بالتعظيم، وإنما كفرت بنسبة أمور إليهما لا يليق بجلالة الربوبية ولا بدنات البشرية من الأبوة والبنوة والحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد. رقم اثنان: أنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن القرآن الكريم حق، فإن الباطل لا يؤكد الحق، بل المؤكد للحق حق جازما، فيكون القرآن حقا قطعا، وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى. رقم ثلاثة: أن هذا برهان ناطق على رجحان الإسلام على سائر الملل والأديان، فإنه مشتمل على تعظيم جميع الرسل وجميع الكتب المنزلة. انظر الأجوبة الفاخرة للقرافي، رسالة ماجستير تحقيق الدكتور سالم بن محمد القرني. هامش: مذهب مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر ورواية عن أحمد أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة، ورجح هذا ابن قدامة في المغني 1:9 والمقنع 1:79، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد وماء الشجر. وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن عقيل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فأطلق الغسل، وتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل فزالت النجاسة به. هامش: ذكر ابن الجوزي رحمه الله جملا مفيدة في كتابه القيم تلبيس إبليس فيما يتعلق بتلبيس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في صفحة 135 إلى 137، وأرجع ذلك إلى الجهل، وقال: أعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم، لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم، إلى آخره ما ذكره من كلام مفيد في هذا الباب. هامش: يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله وأحدثوا فيه ما ليس منه، واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال الذين رتبوا لهم ترتيبات في المطاعم، وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس، وابتلعوا كثيرا من الأقوال والأعمال التي لم يرد بها كتاب ولا سنة ولا إجماع من سلف الأمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وكان أصل تلبيس إبليس عليهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات. وقد مرت الصوفية بمراحل عديدة، كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي يبطن أصحابها الكفر والإلحاد ويبيحون المحظورات، بل يجعلونها عبادة يدينون بها ويؤثرونها على الصلوات، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 162 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 11:195 وصفوة الصفوة لابن الجوزي 1:25 بتحقيق محمد الفاخوري ومقدمة ابن خلدون صفحة 473 والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفى كامل الشيبي صفحة 376 والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة. وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل. هامش: الأتاتين، قال في مصباح المنير 1:4 الآتون وزان رسول، قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بتائين نقلا عن الفراء، وجاء في مختار الصحاح صفحة 4 الآتون بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه أتاتين، وانظر القاموس المحيط 4:194 باب النون فصل الهمزة. هامش: ورد في سفر التكوين إصحاح ستة إلى ثمانية، صفحة ستة إلى ثمانية، ما نصه؟ ورأى الرب أن شر الناس قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض إلى آخره. وجاء في التلمود الذي هو كتاب تشريعاتهم وأخلاقهم أن الله ندم وحزن بعد خراب هيكل أورشليم، وأنه من ذلك الوقت لم يعد له جلد على اللعب والرقص كما كان يصنع في الأزمان السالفة، وأول رقص رقصها مع حواء. أما من بعد تدمير الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة، وهو يطوي ثلاثة أرباع الليل منكمشا على ذاته مالئا الدنيا زئيرا كالأسد الصريع، ثم يصرخ الويل لي لأني تركت بيتي ينهب وهيكلي يحرق وأولادي يتشتتون. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. هامش: فيقولون أن سليمان لم يكن نبيا، ويرجع ذلك إلى أن كتاب العهد القديم قد خلعوا صورا مقيتة على أنبياء الله جميعا، وقد صور النبي الكريم سليمان عليه السلام في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع أدونيا بن حجيث الذي حاول أن يتولى الملك بعد داود عليه السلام، فأخذ سليمان يقتل ويبطش إلى آخره، ما وصفه به الكاتب كعادتهم في وصف كثير من الأنبياء عليهم السلام. وقبح الله أعداءه وأعداء أنبيائه، وانظروا تفصيلا عن النبي سليمان عليه السلام في كتاب التراث الإسرائيلي في العهد القديم، وموقف القرآن الكريم منه للدكتور صابر طعيمة، صفحة 517 إلى 545 وصفحة 764، حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديم وعنه في عطاء القرآن الكريم. هامش: في سفر الخروج الإصحاح 4 فقرة 22 و23، فنقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر إلى آخره. وفي سفر التكوين إصحاح 49 تقسيم 3، رأوا بين أنت بكري قوتي وأول قدرتي فضل الرفعة وفضل العز. وفي إرميا إصحاح 31 تقسيم 9، إني صرت ابنا لإسرائيل وأفرام هو بكري. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل: والمضاف إلى الله نوعان، فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم كالعلم والقدرة والكلام والحياة، وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها، فالأول إضافة صفة كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. والثاني إضافة عين كقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وقوله: ناقة الله وسقياها، وقوله: عينا يشرب بها عباد الله.

وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجته. هامش امرأة فرعون، هي آسيا بنت مزاحم، آمنت بدعوى موسى عليه السلام، فعذبها فرعون زوجها أشد العذاب، ولكنها كانت مثلا يستحق أن يضرب في كتاب الله في الثبات على الطاعة والصبر في الشدة والتمسك بدين الله، وهذه المرأة صارت بذلك في جنات النعيم. قال المفسرون استجاب الله لها فبنى لها بيتا في الجنة، وذلك حينما قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة الآية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجاه في الصحيحين. هامش الجهم بن صفوان، هو أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية. من أبرز أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه، وقوله بنفي الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال. هلك في زمان صغار التابعين، قتل سنة 128 هجريا، وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء خرسان، فقبض عليه نصر بن سيار فقال له استبقني، فقال نصر لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت، وأمر بقتله فقتل. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وأما قولهم فكان طيرا بإذن الله، أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير أن يقولوا أن محمدا أراده، تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلا ونقلا. وأما قولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول أن المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت، فهذا من البهتان الظاهر على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من جنس قولهم أن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أراد به النصارى، ومن جنس قولهم أن قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا أراد به العرب، ومن جنس قولهم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أراد بهم الحواريين، ومن جنس قولهم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أراد به الإنجيل. فهذه المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بين للناس ما أنزل إليهم كان يريد بما يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها،

ومنهم من يقول مشيئة واحدة، ومنهم من يقول مشيئتان، كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك. هامش، قول جمهور العلماء أن مريم رضي الله عنها ليست نبية وإنما هي صديقة. أما ابن حزم في كتابه الفصل 5 تقسيم 17 إلى 19 فقد عقد فصلا بعنوان نبوة النساء، وانتصر فيه للقول بأنها نبية. كذلك فعل القرطبي في تفسيره ورجح أنها نبية 11 تقسيم 90 مجلد 6 الآية 16 من سورة مريم، فقال: واختلف الناس في نبوة مريم، فقيل كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك، وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام في صفة دحية الكلبي، والأول أظهر. وقد تناول هذا أكثر وذكر أدلته في تفسير سورة آل عمران 4 تقسيم 83 إلى 84. وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسى عليه السلام في الفصل 5 تقسيم 18. والصحيح قول جمهور العلماء رحمهم الله أن مريم لم تكن نبية، وكذلك أم موسى جاء في شرح مسلم للنووي. قال القاضي عياض: هذا الحديث كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا إلى آخره. هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسيا ومريم، والجمهور على أنهما ليستا بنبيتين، بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى. ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى. ثم قال النووي: وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف، وقد نقل عن جماعة الإجماع على عدمها، والله أعلم. هامش، المالكية نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة. ولد في المدينة سنة 93 هجريا، وتوفى بها سنة 179 هجريا. كان قويا صلبا في دينه بعيدا عن الأمراء والملوك. صنف الموطأ، وله رسالة في الوعظ وفي الرد على القدرية وتفسير غريب القرآن وغيرها. هامش، الشافعية نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي، أحد الأئمة الأربعة. ولد في غزة سنة 150 هجريا، وحمل إلى مكة وهو صغير، وتوفى بمصر سنة 204. برع في العلوم وصنف وأفتى وهو ابن 20 سنة. ومن تصانيفه الأم في 7 مجلدات، وهو في الفقه والرسالة والمسند وغيرها. هامش، الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي الفقيه المجتهد، أحد الأئمة الأربعة. ولد سنة 80 هجريا بالكوفة ونشأ بها. من تصانيفه المسند في الحديث والمخارج في الفقه والفقه الأكبر. مات رحمه الله ببغداد سنة 150. الحنبلية نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأئمة الأربعة. أصله من مرو، ولد ببغداد سنة 164. رحل في سبيل العلم رحلات طويلة وكثيرة، امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم، وسجن 2 وأربعة أشهر رضي الله عنه. من تصانيفه المسند في 6 مجلدات، والناسخ والمنسوخ والرد على الزنادقة والجهمية وغيرها. مات رحمه الله سنة 241 هجريا في زمان المتوكل. الثورية نسبة إلى سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أمير المؤمنين في الحديث، سيد أهل زمانه. ولد سنة 97 هجريا في الكوفة، مات بالبصرة سنة 161 هجريا. ومن تصانيفه الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض. الداودية نسبة إلى داود بن علي الأصفهاني الملقب بالظاهري، تنسب إليه الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة دون التأويل والرأي والقياس. ولد في الكوفة سنة 201 هجريا، له تصانيف كثيرة ذكرها ابن النديم في زهاء صفحتين، توفى ببغداد سنة 270 هجريا. الإسحاقية نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي الحنظلي التيميل المروزي، ولد سنة 161 هجريا، عالم خرسان في عصره من سكان مرو، أحد كبار الحفاظ، وطاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. من تصانيفه المسند وغيره. مات رحمه الله سنة 238 هجريا بنيسابور. عودة إلى قراءة نص الكتاب. فصل. وأما قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فهذا حق كما أخبر الله به. فمن اتبع المسيح عليه السلام جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وكان الذين اتبعوه على دينه الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق اليهود، وأيضا فالنصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلى يوم القيامة. وأما المسلمون فهم مؤمنون به، ليسوا كافرين به، بل لما بدل النصارى دينه وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء، جعل الله محمدا وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فكل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله تعالى، فإن الله يقول في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. واليهود كذبوا المسيح ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، كما قال الله فيهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. فالغضب الأول تكذيبهم المسيح، والثاني بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى لم يكذبوا المسيح فكانوا منصورين على اليهود، والمسلمون منصورون على اليهود والنصارى، فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحدا من رسله، بل اتبعوا ما قال الله لهم حيث قال:

ونحوهم ممن دخل في النصرانية ولم يقوموا بواجباتها بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم، فكان كفرهم وذمهم أغلظ ممن هو أقل شرا منهم، والنار دركات كما أن الجنة دركات. وأيضا فالله تعالى إذا كتب والنار دركات كما أن الجنة درجات. وأيضا فالله تعالى إذا كتب شيئا على عباده لم يكتب ابتغاء رضوانه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله. وأيضا فتخصيص الرهبانية بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيص بغير موجب، فإن ما كتبه ابتداء لم يذكر أنه كتبه ابتغاء رضوانه، فكيف بالرهبانية؟ وأما قول من قال ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا المعنى لو دل عليه الكلام لم يكن في ذلك مدح للرهبانية، فإن من فعل ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه مع حسن مقصده غايته أن يثاب على قصده لا يثاب على ما نهي عنه ولا على ما ليس بواجب ولا مستحب، فكيف والكلام لا يدل عليه، فإن الله قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ولم يقل ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ولا قال ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كان المراد ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله لكان منصوبا على المفعولية، ولم يتقدم لفظ الفعل ليعمل فيه ولا نفي الابتداع، بل أثبته لهم، وإنما تقدم لفظ الكتابة فعلم أن القول الذي ذكرناه هو الصواب وأنه استثناء منقطع فتقديره وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور لا بفعل ما لم يؤمر بفعله وبترك ما لم ينهى عن تركه. والرهبانية فيها فعل ما لم يؤمر فيها فعل ما لم يؤمر به وترك ما لم ينهى عنه. هامش ثعلب هو أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني مولاهم، اشتهر بالحفظ ومعرفة الغريب ورواية الشعر القديم، وكان محدثا، ولد سنة 200 هجريا ببغداد ومات بها سنة 291 هجريا، له تصنيف كثيرة منها معاني القرآن وإعراب القرآن والفصيح وقواعد الشعر وغيرها. هامش أبو إسرائيل هو أبو إسرائيل الأنصاري أو القرشي العامري، قال ابن حجر ذكره البغوي وغيره في الصحابة، وقال أبو عمر قيل اسمه يسير بتحتانية ومهملة مصغرا، وأورده ابن السكن والباوردي في حرف القاف وفي قشير بقاف ومعجمة. قلت هذا ما ذكره ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الإشارة من ابن حجر في الإصابة. هامش العرباض ابن سارية، العرباض بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة ابن سارية السلمي أبو نجيح، صحابي مشهور من أهل الصفة، أسلم قديما وهو ممن نزل فيه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، حديثه في السنن الأربعة، نزل حمص ومات بعد 70، قيل سنة 75 هجريا، وقيل في فتنة ابن الزبير. هامش البحيرة هي الناقة إذا نتجت 5 أبطن عمد إلى الخامس، فما لم يكن ذكرا شق آذانها ثم لا يجوز لها وبرا ولا يذوق لها لبنا، وسماها لآلهتهم. والسائبة ما يسيب من ماله ولا يمنع من حوض ولا حمى. والوصيلة الشاء إذا ولدت 7 عمد إلى 7، فإن كان ذكرا ذبح لآلهتهم، وإن كان أنثى تركت، وإن كان في بطنها 2 ذكر وأنثى فيتركان جميعا لا يذبحان. وقالوا وصلت أخاها. هو الحام الفحل يكون عند الرجل،

ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وامرأة الرجل من آله بدليل قوله: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وهكذا أهل الكتاب فيهم من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علما وعملا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الإسلام كعجز النجاشي. وكما أن الذين يظهرون الإسلام فيهم من هم في الظاهر مسلمون، وفيهم من هو منافق كافر في الباطن، إما يهودي وإما نصراني وإما مشرك وإما معطل، كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم ومن هو في الباطن من أهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يقدر على علمه وعمله ويسقط ما يعجز عنه في ذلك. وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج يموت بأرض الحبشة؟ فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم، وذكره حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم النجاشي، فذكر مثله. وكذلك ذكر طائفة من المفسرين عن جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحمة، وهو بالعربية عطية، وذلك أنه لما مات نعاه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وزاد بعضهم وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر 4 تكبيرات واستغفر له، وقال لأصحابه: استغفروا له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه. فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت في من كان على دين المسيح عليه السلام إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به، كما نقل ذلك عن عطاء. وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم، والقول الأول أجود، فإن من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأظهر الإيمان به وهو من أهل دار الإسلام يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرا وباطنا، فهذا من المؤمنين، وإن كان قبل ذلك مشركا بعبد الأوثان فكيف إذا كان كتابيا، وهذا مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما، وهؤلاء لا يقال إنهم من أهل الكتاب، كما لا يقال في المهاجرين والأنصار إنهم من المشركين وعباد الأوثان، ولا يمكن أحد من المنافقين ولا من غيرهم أن يصلي على واحد منهم بخلاف من هو في الظاهر منهم وفي الباطن من المؤمنين. وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير يكتمون إيمانهم إما مطلقا وإما يكتمونه عن العامة ويظهرونه لخاصتهم، وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية، فهؤلاء لا يدعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه، كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فيمنعونهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فهذه الآية تتناول اليهود أقوى مما تتناول النصارى، ونظيرها قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة، ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح، ولا فيها مدح لمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يفسره سياق الكلام، فإنه قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فقد جعلهم نوعين، نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين، وهم أكثرهم. وقوله تعالى منهم المؤمنون يتناول من كان منهم مؤمنا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، كما يتناولهم قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إلى قوله وكثير منهم فاسقون، وكذلك قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقوله عن إبراهيم الخليل وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ثم لما قال وأكثرهم الفاسقون قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وضرب الذل عليهم أينما ثقفوا ومباؤهم بغضب الله وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغير حق وعصيانهم واعتداؤهم كان اليهود متصفين به قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال بعد ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ بغير تبديل، كذلك آية آل عمران لما وصف أهل الكتاب بما كانوا متصفا به أكثرهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الكفر قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وهذا يتناول من كان متصفا منهم بهذا قبل النسخ، فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ، كما قال في الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه